أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. لا إله لا إله الحمد لله. قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، ذكر الله في هذه الآية الطوائف الأربع التي كل منها فيهم المؤمن وغير المؤمن، لهذا قال: من آمن بالله واليوم الآخر، أي من آمن منهم. إن الذين آمنوا، الظاهر أن المراد بهم المؤمنون بالقرآن وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والذين هادوا المنتسبون إلى الإيمان بشريعة التوراة بموسى وبالتوراة، والنصارى هم المنتسبون للمسيح عليه السلام عليهم الصلاة والسلام. والصابئون طائفة رابعة اختلفت عبارات المفسرين وكلامهم عنهم، فهم طائفة متنوعة. ذكر ابن القيم أنهم خمس يعني أصناف: منهم المشرك، ومنهم الموحد، ويقال لهم الصابع الحنفاء. المشركون منهم من يعبد الملائكة، قيل يعبدون الملائكة، قيل منهم أنهم يعبدون الكواكب، وهم قوم إبراهيم، فإن قوم إبراهيم إما هم الصابع أو هم من الصابع، قوم إبراهيم. كان من دينهم عبادة الكواكب، ولهذا إبراهيم ناظرهم كما في سورة الأنعام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، إلى آخر الآيات. فالمقصود أن هذه الأصناف الثلاث الأربع الطوائف كل منها منهم المؤمن والكافر، والمنتسبون إلى الإيمان بالقرآن وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم منهم المؤمن الحق ظاهر وباطن، ومنهم المنافق. المنافق يظهر الإيمان، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ذكر الله هذه الطوائف الأربع في سورة المائدة، وذكر في سورة الحج ست طوائف. يقول ابن القيم الطوائف الأربع إنها تنقسم، كل واحدة منها تنقسم إلى بين مؤمن وكافر. أما الطوائف الست في سورة الحج فإنهم ينقسمون في جملتهم، فإن الله قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء. ويلاحظ الله أعلم هل إن هذه الآية عن سورة البقرة تصنيف فيها الإشارة إلى أن اليهود الذين ذكر الله ما ذكر عنهم في الآيات المتقدمة إنهم ليسوا سواء، كما قال في سورة آل عمران: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله. فلما ذكر كفرهم وتكذيبهم بآيات الله ومعاصيهم وقبائحهم تضمنت هذه الآية أن منهم ومنهم. لهذا معنى قوله: من آمن بالله، أي من آمن منهم بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر هذا فرض على كل مكلف، وبذلك جاءت الرسل، جاءوا بالدعوة إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر. ولا بد مع الإيمان من العمل الصالح، وعمل صالحا، فهذا مناط السعادة. مناط السعادة الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والآيات في هذا كثيرة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من آمن وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في هذه السورة، في سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، إلى قوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم رجع السياق في خطاب بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم، في خطاب بني إسرائيل وتذكيرهم بما كان منهم من المواقف القبيحة. وهنا قال: وإذ أخذنا ميثاقكم، واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. الطور الجبل، هو طور سيناء، جاء في الآية الأخرى ذكر باسمه الجبل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. يظهر والله أعلم الناس، يعني واضح أن الله أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بما جاء به موسى من كتاب الله التوراة: وإذا أخذنا منه خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم. خذوا ما آتيناكم بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، فما أجمل في موضع من هذا من القصص بسط في موضع آخر. قصص القرآن جار على هذا. فبين سورة البقرة في الحديث عن بني إسرائيل يعني جاء ذكرهم في سورة الأعراف، فجاء في سورة البقرة، ففي سورة البقرة ما ليس في سورة الأعراف، وفي سورة الأعراف ما ليس في سورة البقرة. سبحان الله. خذوا ما آتيناكم، تماما مثل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك، يعني أعرضتم عن القيام بما آتاكم الله من الكتاب، ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. والله أعلم هل فيه الإشارة إلى يعني عفو الله ورحمته وتوبته على من تاب منه، ثم عفونا عنكم بالآية الأخرى، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون كما تقدم، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم أشير في الآيتين بعدها إلى أيضا ما كان من بعضهم من العدوان، عدوان السبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فيه الإشارة إلى الذين احتالوا على الصيد، صيد السمك يوم السبت، كما فصل الله ذلك في سورة الأعراف. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، إلى آخر الآيات، إلى قوله فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا المعنى أشير إليه في هذا الموضع من سورة البقرة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. والله أعلم. الشيخ ما قال بين المسلمين واليهود من قتال إيش؟ أقول برد أنه سيحصل قتال بين المسلمين واليهود والنصارى وأنه سيكون ذلك على دواب، هل هذا يعني انقضاء هالصناعات والبترول؟ هذا منتظر، أقول هذا منتظر، هذا متوقع قريب، والله أعلم، الله أعلم بما يكون. لكن هذه عمرها الحضارة المنتفخة، هذه الحضارة المنتفخة وش عمرها الآن؟ قلها يعني تسارعها كلهم ما يتجاوز 100 سنة. بنتهي الصناعات وهذه الأسلحة هي الله الله يعز الإسلام والمسلمين ويدمر على الكافرين. الله يدمر عليه الله يدمر عليه لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكفينا شر. سبحان الله. لا شوف تفسير الآية دي إن الذين آمنوا والذين هادوا الرحمن السبعي. اختصار جميل. طيب ايش قال في الآية؟ لا إله إلا الله لا إله. أحسن لك فيها أيضا مع اللي قبلها في فوائد. لا لا شيء طول يعني. قال إن الذين بس الآية. قال وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى. الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى يعني على أحد الأقوال. قال فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة أن المؤمنين من هذه الأمة نعم نعم واليهود والنصارى والصابئين من يعني آمن والمؤمنين من اليهود والنصارى نعم والصابئين من آمنوا منهم بالله واليوم الآخر وصدقوا رسله فإن لهم الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال فعليه الخوف والحزن. والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إيش؟ قال والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا مضمون أحوالهم. وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها ومن رحمته وسعت كل شيء. وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذم منهم بوصفه. ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال. فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. اللهم انفعنا به وجعل حجة لنا لا حجة لنا. انتهى. نعم حسن. أشار الشيخ بهذا الكلام إلى أن هذه الآية تشبه أن تكون يعني معترضة بين يعني سياقات المشتملة على خطاب بني إسرائيل ابتداء من قوله وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم وإذ قال موسى لقومه وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم كلها وما بعدها وإذ أخذنا ميثاقكم إلى آخره. نعم نعم من معنا؟